سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد، لك الحمد على شهر أحببناه وبفضلك صمناه وقمناه. لك الحمد على شهر صفت فيه نفوسنا وسمت فيه أرواحنا وتالفت فيه قلوبنا وازدادت فيه بكرمك حسناتنا وأعتقت فيه بفضلك رقابنا ودمعت فيه من خشيتك عيوننا. اللهم لك الحمد على صيامه وقيامه وروعة لياليه وأيامه. اللهم صل على نبينا محمد وآله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم بارك لنا في أنفسنا وفي ديننا وفي دنيانا وفي آخرتنا. بارك لنا في والدينا وأهلينا إلهنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تنزع عنا البركة فنشقى واجعل البركة فينا ومعنا وأينما كنا. اللهم ارحم وأسعد من أدام وصلنا واهتم بأمرنا ولمن دعا لنا ولمن يسر علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أحسن إلينا ولمن أحسن إلينا ولمن حفظ لسانه عنا ولمن أدخل السرور في قلوبنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا وإلهنا وسيدنا ومولانا، هذا شهرنا قد أزف رحيله وذهب كثيره وقليله. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك برضوانك برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من لك في كل ليلة عتقاء، اللهم نناديك اللهم نناجيك، إن لم تكن قد أعتقت رقابنا فأعتقها الليلة. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، أعتق رقابنا ورقاب أهلينا من النار. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا السهر والتعب، حاشا لوجهك الكريم أن تصدنا فنحن عبيدك. اللهم أغثنا بعتقك، اللهم أغثنا برحمتك، اللهم أغثنا برحمتك، واجعلنا من أهل السعادة والسرور. ربنا أنزل علينا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، نسألك الرحمة والغفران يا رحيم يا رحمن. اللهم بارك لنا في هذه الليلة، أعطنا خير ما فيها واجعلها من أسعد ليالينا، وحقق لنا فيها كل أمانينا وحقق لنا فيها كل أمانينا، واصرف فيها كل من يؤذينا وكل ما يؤذينا ويشقينا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب الشهور والأعوام، ثبتنا على طاعتك وحبك في رمضان وبعد رمضان، نعوذ بك من البعد بعد أن قربتنا، نعوذ بك من البغض بعد أن أحببتنا. إلهنا ومولانا وغاية رغبتنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من حولنا ولا من والدينا ولا من أهلينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك اللهم في ليالي التمام ألا تجعل صيامنا هذا آخر صيام ولا تجعل قيامنا هذا آخر قيام أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة باليمن والإيمان ونحن والمسلمون في صحة وحياة رغيدة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضى السرطان والمسحورين والمعيونين والممسوسين وسائر مرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم ارحم جميع موتى المسلمين اللهم إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراق موتانا لمحزونون اللهم اجعلهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اجز القائمين على هذا الجامع المبارك خير الجزاء واجز والدتهم خير الجزاء وبارك في نفسها ومالها اللهم كما بنت هذا البيت ابتغاء ما عندك فابن لها بيتا في الجنة واجز أبناءها وبناتها خير الجزاء اللهم لا تشقهم أبدا ولا تعذبهم أبدا وعافهم أبدا يا رب العالمين اللهم أسعد الحاضرين والحاضرات اللهم قض حوائجهم اللهم حقق مانيهم اللهم فرج همومهم اللهم قض ديونهم اللهم استجب دعواتهم اللهم استجب دعواتهم اللهم اشف مرضاهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل بلدنا آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أدم على بلادنا الأمن والأمان واحفظ ملكنا سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان اللهم اجعلهم عزا للإسلام والمسلمين اللهم انصر جنودنا المرابطين في كل مكان احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم من أرادنا وبلادنا وحكامنا وعلماءنا بسوء اللهم أشغله فينا